أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. انتهى بنا الحديث أمس بإذن الله في بداية أداء مناسك الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. سغادي بداية حد يمسلم أود المناسك يبدأ سوسو إلى أن يقال له يوم الثامن من ذي الحجة، أدي قني حرامس يقنص موراي اللان، طبعا مناسبة للإحرام سنة لمنا شف بعد التطهر والاغتسال وإسباغ الوضوء، أدي زواوه ملبي إلى منا مع لكادي السقضع ما يقرب أو ما يزيد من 24 ساعة سوى السنين غبشان 8 إلى صبيحة يوم التاسع من عرفات. هذا السقد عديس خمس صلوات لصلوات الفريضة كل سنت التزال الوقتس جمعة، يعني كل الوقتس بالقصر، وفي أثناء ذلك يلبي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويشغل نفسه دائما سوين الله من أجله إلى يقطع هذه المسافات الطويلة. وبعد ذلك أدي استقبل إن شاء الله يوم التاسع من ذي الحجة في هذا اليوم، لنذهب جميعا إلى هذا الموقع الهام من مناسك الحج، من شين أن أصنط الركن الأعظم إلا في الحج هو يوم عرفات، من شين النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الهم نبنادم كله يمسلم ما ذي بك لعاد ينصب في هذا اليوم الحج عرفة. بالتيفاتي تقن حد يوم عرفة جزءا من عرفة من عرفات يكون حجه باطلا ليعود من عام قابل أو فيما بعده. شان اليوم التاسع من ذي الحجة وهو الحضور في عرفات بعد الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولا يصح حج مسلم إلا به. وفي ذلك إلا يتلبى في هذا اليوم يقضى عبريد السوون إلا في دار نص بتيوشس ربي سبحانه وتعالى الصح تقوت بتخاطي يقال حدي لنا مريض عاجز نطمطط مدبيك ويتشق ابن أدم يمانس أما أنت لا تصار ساعة ساعة، يعني قل حد هذا الترغب عاجز ضعيف هذا زوال عرفة خاصة إنه البرويطة تتجزى بدعوة إلا غسي قل حد إلا يتعاون يدفع تساين البرويطة إلى غير ذلك، ولكن ولسين بتتقع عن في أثناء الطريق من الزحام يغلب مدا عجزا في هذه المسافة خاطر بسي التزجرات تستحق جهدا كبيرا. عاد بالتيقن حد نعم ربي سبحانه وتعالى متعه بالصحة والقوة يزوى في دارنس دا وحدي بالتخاطي أن يكون راكبا أحسن، فإن الله سبحانه وتعالى جاء هذا اليوم هو أفضل يوم من أيام يعني الحج هو يوم عرفة، ينزل الله سبحانه وتعالى فيه كما ورد إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض وأهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. إذن وسلان ربي سبحانه وتعالى يتباهى يعني تعشى السيس أهل السماء يعني السيد بامتمرت يقانسني الملائكة ربي سبحانه وتعالى خزرت المدنك يشمجانك مخلاقك إلا نسيند أسو سون صرت شعثا غبرا ضاحين نسيند السنين لن تفوت شتى بجنانسن بهذا اللباس لباس الإحرام في هذا اليوم، وسيند من هذه الجهة ومن هذه الجهة من كل أصقاع العالم إن شاء الله لا يرون عذابي ويدخلون رحمتي. ولتعيد قنوس دونيت يقنسي وساني لربي سبحانه وتعالى يتفكى يتفتش تشرم لا قدر الله مدني لان يعني هم من أهل النار من يوم عرفة بقدر ما تكون النية الصالحة الطيبة. شتين شروط الوقوف بعرفة دبتة أن يكون في وقته المشروع، أن يكون في وقته المشروع يعني من بعد الزوال إلى أذان المغرب إلى غروب الشمس، أن يكون في مكانه المحدد من شيء لديس المعالم لعرفات ولتعيد كل حد يفغس المعالم من عرفات لأن مشهورة معروفة عند في أهل الحجاز يعني دي مدن دي مشان أني أن شانس اللي باين من البداية من النهاية بتقل حد قيمة الدفر نون الحدود عرفت آل تنتف تلوتي في مواطن عرفة الحج سباطن أن ينوي بوقوفه أداء منسك من المناسك التي فرضها الله عليه في الحج والتقرب به إلى الله. النية العظمى أتعاد السو يبدي جنسي أعظم منسك من مناسك الحج إلا ربي يفرط في مسلم معلك سيزو ربي سبحانه وتعالى ليجد عنده القبول إن شاء الله. بعد ذلك سنن الوقوف بعرفة دبتة جمع صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وبالقصر، ذكر الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء لنفسه ولغيره، الإفاضة إلى مزدلفة بعد تحقق غروب الشمس وإدبار النهار مشيا في سكينة وهو يلبي. شتين سنن يعني الوقوف بعرفة أي تظلت الظهر والعصر بعد الزوال يعني مباشرة بعد بسي يعني الزوال هذا الظل يمسلم جمع تقديم أدي قدم جارد للتقزين أدي قصر دي سن تسنت سنت جمع تقديم، وفي أثناء ذلك وبعد ذلك يكثر من ذكر الله والتضرع إليه بالدعاء لنفسه ولغيره. اللحظات الحاسمة الوقت الحاسم الفاصل دي وسنين عرفات أين ذكر ربي أين الاتجاه يبنادم غل ربي صورت إلى نسين دي مسلما كلهم بلباس الإحرام قاعد لانس لباس سجن في هذا اليوم تفر قديس أيها المسلم جاروني ضمر كانتي جاروني ضعف جاروني يعني مسؤول وني رئيس وني من عامة الناس قاع مدا الوجوه نسن دود ما وننسن وشي تيجي قن تمايز مع كتيني دووني غسك تدارجة فوني قاع مدا على مستوى واحد يعني انه قاع لانو يسيناز يا ربي سبحانه وتعالى معلك الطبط بنتيوران الخير للرجال يتقبل منهم منهم دعاءه. ولذلك ربي لا يجوب نادم في هذا اليوم كل حد سيتفرغ ربي لا يكون يقني مسلم إلا يسقط ضاعت شريط الحياة توحديت يطلب ربي القبول في ذلك العمل في ذلك اليوم في ذلك العمل يرجو إلا ربي يسرزم الرحمة لقبول أعماله الصالحة. يفكر بنادم ولا يخلو من أخطاء وغلطات وآثام ومعاصي إلا يطلب ربي أن يمسح الذنوب السير داس الذنوب مع كدفة في هذا اليوم كيوم ولدت أمه ساعة ساعات من الزمان لا يشتغل الإنسان لا صور فيقس لا سوخدامس لا سكت المشاكل كله لحظات تجلي من أولا السنة الموقف من شقار أولس يرزم غير ربي يتغرد يتحرير يد معيمانس من شقار السنزر ليعرف ما له وما عليه في حياته من هذا الوقت بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر آل تنتفوت، وبعد غروب الشمس الإفاضة إلى مزدلفة بعد تحقق غروب الشمس وإدبار النهار مشيا في سكينة وهو يلبي. صغت كلتفوت أورير إذانا بغروب الشمس لختني يمسلم سواء كان مع الجماعة مشي على الأقدام لا تنضم يقن مركوب سيارة أو حافلة مدن يفيضون من عرفات إلى مزدلفة مع كبدان جورن حد مشي على الأقدام حد مشي على السيارة في سكينة ديما إلى في حالة تلبية يشغل نفسه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. من مستحبات الوقوف بعرفة الطهارة من اغتسال ووضوء، طبعا تيجي الحد في عرفات ما لبيك لعاد تظهر يغتسل يتوضى يستقبل قبلة الوقت الذكر للدعاء ليحضر نفسه وما مضى عليه من حياته من أوله إلى آخره. بعد غروب الشمس التاسع من ذي الحجة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم وتقصير، الوقوف بالمشعر الحرام، الالتقاط الحصى، صلاة الفجر بها عند أول طلوعه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس عند مشيلا أديس بن أدم أدزوى في هذا اليوم في نهاية اليوم التاسع من ذي الحجة لون شانو إلان يسمى مزدلفة في نهاية الوقت سواء يوم 9 ضجت يوم 10 يوم 11 على حساب تيشليس معنى أدي عاد يوض الوقت إلا أدي بدليس أدي الزاد صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير وتقصير للعكس صلاة الظهر جمع تقديم داني جمع تأخير أدي جرو جار جمع جار ظلت سمسن تنص جمع تأخير وتقصير أدي قصر ويقف بالمشعر الحرام ما تشينا ربي سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام منطقة بداية مزدلفة ديس منطقة تشعر بأنها من المشعر الحرام تهيما سجسك تمجيدا يعني البداية ناون دنشان ناون المشعر الحرام دائما كذلك وقفة للمسلم للدعاء والذكر سغد يوض إلى مزدلفة المبيت يكون بمزدلفة إذ أنشان الني التقاط يعني إلى صلاة الصبح وغبشان ضجد أدينا قيمار تغغاي لنا دير مصيصنت يعني الجمرة الوسطى والكبرى والصغرى في اليوم العاشر وصلاة الظهر الفجر بعدها عند أول طلوعه الديزي يقلب جر أدي الظال المسلم صلاة الفجر بها عند أول طلوع الفجر هنا يأتي الكلام ربما عن يعني من يولا عاجز من يولا مريض رب سبحانه وتعالى كما يعني أفتى به أهل العلم حتى يعني من سبقنا من المشايخ ومن قبله حد عاجز مريض نغامن ربما المهم الزول صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير ولنجم ربما سلعج ضد ضعف تصمد نغيك الأحوال يعني يتقدم عكاد زوائل مينا والأصحاء ومن كان في نفسه قوة أدقم إلى صلاة الفجر داني سشن في هذه الصورة يعني الحصيات التي ترمى اشتاني لنسان سفوسي تزدت تني لان داني قاع الظلمض كذلك التزيوات يجو تني لان بالوسطة مسنفوس تني لان يرمى به يعني ترمى به الجمرات لقد حبت الحمص تزدت تني لان طبزان لقد حبت العدس النغودون خاطي تزعلك تي لان لقدر يعني ما تشقر تزعلك تي أبسي لقد نوزج نفوس نضاد ودمسي كذلك خاطي التي يأخذ الحصى التي تؤخذ تني لان ترسوداني أم مسنفوس اليوم العاشر من ذي الحجة الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس قطع وادي محسر مسرعا رمي جمرة العقبة والنحر بعدها ثم الحلق التوجه إلى مكة لطواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق سيق دائم مسلم يعني هذا المنسك مزدلفة الدفغ سيس بعد صلاة الفجر قبل غتالي تفوت يخرج من مزدلفة مع كي يتوجه إلى مينا إلا يلبي هو ومن معه أدز وقبل غتالي تفوت مع لكاد يقطع الجنواد يسمى وادي محسر هذا يعني واد محسر يعني ماذا بيك سكت الخطوات جنيت سيلين لانديس بسين خفت لأن هذا الوادي سجل في التاريخ أن الله سبحانه وتعالى أهلك فيه أصحاب الفيل أين دانشانو إلا ربي يهلك ديس أصحاب الفيل سد سين لهدم الكعبة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أنشانو إلا كان موقعا هاما في يعني المشركين اللي نسين بأبرها والمشركين قطعا يعني أنشانوا قطعا قد مع أديس في هذا الوقت يعني مع طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يومر بنادم يعني أدي خفدي سيلنس يعني كأنه حتى يعني يبتعد من شؤم هذا الوادي الذي كان موقعا لأصحاب الفيل أدي أوض إلى منى بإذن الله بعد وقت معين ربما بعد طلوع الشمس بعد غادي زواغ الونشاني لانديس لقمتس يسترجس سموراس ربما مباشرة يتوجه إلى رمي الجمرات جمرة العقبة في هذا اليوم من شغل الصور تمارو جمرة العقبة في هذا اليوم معك يرميها بسبع حصيات وبعد ذلك يتجه إلى القبلة ويدعو بدعاء خالص ثم أدقنا فينحر وبعد ذلك يحرق بتا إلا ديمانس إلا نتا يتكلف نغي كل في مانس غرس يعني الخبرة إلا أدي غرس النتا منش إلا بعض المواسي إلا منش قال سبقاس تجربة فبها ونعمت ولكن يغلب مدا ربما استحسانا يعني إلا وسي مكلف بهذا العمل اللي تودي ديال يعني المبلغ ناون تخسي وغتوا غرسن في اليوم العاشر إلا الجماعة مدن مكلفة بهذا العمل إن شاء الله أدقوا من بهذا العمل يعني مباشرة ثم بعد ذلك أنت تحلق بتي تقدم إيجن سيجن خاصة بعد أن بين النحر والحلق ما تشن النبي صلى الله عليه وسلم كل غد سؤلا فعلت ونحرت قبل أن أحلق السيني افعل ولا حرج إيجن السيني حلقت يا رسول الله قبل أن أنحر إنس افعل ولا حرج معناه خاتي دي سيجن يعني تأكيد على أن يقدم هذا على هذا يجن سجن المهم أن يكون هذه الأمور كله في اليوم العاشر من ذي الحجة رمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق وبعد ذلك يتجه المسلم إلى مكة لطواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق وني عزوى إلى طواف الإفاضة مباشرة بعد الحلق إما ناوي اللان إلا ينوى أدي عجل معناه لتكمل اليوم الثالث عشر هذا الصقر على اليوم العاشر وبعد ذلك الحادي عشر والثاني عشر هذا زوى إلى مكة لأداء هذا الركن إن النصنات هو من أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ديقن سي الأركان يزعلك الحج أكوان يقن حدولت لا يطوف بهذا الطواف طواف الإفاضة فحجه باطل وني إمانا ولان أدي سبق أزوص من يقول لنا يكمل إلى اليوم الثالث عشر وللطوف إلى نهاية الأيام أيام التشريق خاطر أكثر الناس ربما إلا نحب هذا الطوف تعالى ديس شدة الزحمة في هذين اليومين ولذلك كثير من الناس يؤخرون وهذا أفضل التوجه إلى مكة لطواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أيام التشريق المكوث في منى أيام التشريق وهي 11 واثنى عشر للمتعجل وزيادة اليوم الثالث عشر للمتأخر لرمي الجمرات وذكر الله سبحانه وتعالى يقول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أو نسان تسمى بأيام تشريق شين السنين اليوم العاشر يقضى يأتي بعده اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل هذه قيمة اسم ناولان معناه لتكمل السن في ثلاثة اليوم الثالث عشر لرمي الجمرات وذكر الله سبحانه وتعالى من شدس في الصورة رمي الجمرات ربي سبحانه وتعالى بين أن هذه الأيام سماها أياما معدودات واذكروا الله في أيام معدودات دائما أيام الحج لا ينقطع منها الذكر سواء يوم منى أو يوم عرفة أو اليوم العاشر الثاني عشر لأنه كل هذه الأيام دسان اللان إمسلم يقني مانس مع ربه سبحانه وتعالى لمعرفة قدره بينه وبين خالقه ومعرفة وزنه ومعرفة حياته لابن آدم من حين لآخر تفكرتوني تفكرتني تفكرك العمل صالح تفكرك نسي دنوبس تفكرك نسي الحوالس نمانس العيل تستاروس للمجتمعس يعني لا ينتهي من ذكر الله ذكر الله سبحانه وتعالى لدى نعام وهو يبد يقدى غي الدعاء إنما بكلام عام شامل ماشي ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قاع عيني لانديس العلاقة مع ربي ب يعني معرفة قدرك في هذه الحياة الدنيا إلى ديز دعزم القرآن إلى ديز تطلب ربي إلى ديز الاستغفار إلى ديز يعني تذكر حياتك إلى ديز الأمال في المستقبل قاع لا يتف في قوله سبحانه وتعالى في أذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بتجن حد يتعجل معنى أضز ويا بعد اليوم الثاني عشر إن ربي سبحانه وتعالى لا إثم عليه للشخص يجن ذنب خاتم متشي مدني لنقيم اليوم الثالث عشر بتجن حد كذلك تأخر فلا إثم عليه شان ربي سبحانه وتعالى قاع يسوتن يفسحسن المجال للتعامل بما يستطيعون وبما يقدرون واتقوا الله، والنهاية واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ربي سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام يديتوا في القرآن الكريم، سواء علاقة مع ربي في التنظيمات الاجتماعية الأخلاقية في الأسرة في تقديم يقدر ربي سبحانه وتعالى، غالبا هذه الأحكام سجل موضوع يتعلق بالعقيدة. سوامني يعني أن نفهم هذه النقطة جيدا، يعني سبتت تسوى الحياة بنادم، سبتت بها الحياة بنادم مع كل عديس مستقيم، كل العمل أقنت صربي، كل العمل أقنت سليمان صربي، كل العمل أقنت باليوم الآخر التربح أيها الإنسان. هذا هو الملحظ الكبير، واعلموا أنكم إليه تحشرون. شيء رمي الجمرات يعني بالكتابة، اليوم الزمن نوع الجمرة عدد الحصيات كيفية الرمي، اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر، الزمن يتعدى قبل الزوال، ماذا بك قبل الزوال يعني مدانك الحد لا يوض إن شاء الله في منا بعد طلوع الشمس، آل قيلت يغتنم الفرصة قدر الاستطاعة إلا أدعاد الرمي للجمرة العقبة الكبرى قبل الزوال. نوع الجمرة هي جمرة العقبة، عدد الحصيات سبع حصيات، سبع انطغة تبزان أديب ديسنت يعني دسات يعني هذا يعني العلم الرمز يعني أو المكان الذي يرمز إلى جمرة العقبة، فيكبر مع كل حصات سغاد يبدأ يعني الحصى يتمزور تغاق تمزور تقطع تلبيت دانت تقطع سوى صنات إلى يومين إلا يدعو إلا يعني يلبي عند رمي الحصات الأولى أديس بدية تلبيت يعني. التكبير مع كل حصات كل غادر ما يعني جمرة العقبة الشيطان ديني مع كل حصات ديني الله أكبر، وهو مستقبل مدبك للقبلة بعد هذه الدعاء يعني بتوه المهم بعد نهاية أدعادي قلغ القبلت والدعاء بعدها. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الزوال إلى الغروب ما أمكن، إن داني ما أمكن معناه يجوز ولا يقل حد يوخر بعد الوقت إني لظروف الزحام يوخر تغلم بعد ما عليش، وإن كان يمر في هذه السنوات الأخيرة الحمد لله التحسينات إلا أنت في أماكن رمي الجمرات تحسن ديس الوضعية خاتيان بكري تغنشاني قني مارو ديس ثلاثة طبقات في أي وقت في الحقيقة يزوي قنحد وليت في ديس إن زحمتني دي يعني داين حالتني تعلنت فيما مضى من الزمان تمتاني تعلى الدين دي ضواء إلى غير ذلك، أهم خاطر مدن جورن في وقت معين يمارو غالبا بتي يزوي قنحد من الزوال إلى الغروب أديف أنت شان فزحت لرمي الجمرات بتي يوخر بسي لظرف صحي أو شيء من ذلك جائز. الجمرة الصغرى الجمرة الوسطى الجمرة الكبرى تمزوات غادي بدا السيس ديني تسمى الجمرة الصغرى فايد سنة الجمرة الوسطى فايد ثلاثة الجمرة الكبرى كل قد سبعة انتغها سبعة يتمزوات سبعة يفايد سنة سبعة يفايد ثلاثة كولس من هذه الأيام. اليوم الحادي عشر ثلاثة من جمرات، اليوم الثاني عشر كذلك ثلاثة جمرات، اليوم الثالث عشر الجمرات. والعمل كيفية الرمي التكبير مع كل حصات، ديما رمى جمرة واحدة يعني حصات واحدة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجقلاء وينتهي وهو مستقبل للقبلة يدعو بعدها قاعد يدعو جرسنت ما عدا الجمرة الكبرى، لكن تمجرد دسمار الصورة تمجرد جمرة الكبرى عند بعد الرمي مباشرة ينصرف أدزوا بدون دعاء، هكذا أثر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى نون الجمرات طبعا في المواقع التاريخية معلش تسيف هامية الجمرات يعني أماكن ديموشان الشيطان قيل هن هو أماكن حضر فيها الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام سيتي ومن ربي معلك أدي غرس من ميس إسماعيل غادي ربي لا يمرت بهذا العمل أدى وديني في الجمرة أنشني الجمرة العقبة الشيطان الديس يلح عليه أعصي ربك أعصي خالقك يبدأ يتمنغى سيدنا إبراهيم عليه السلام عن نفس مع الشيطان يعني مع كثيرنا أخيرا ربي سبحانه وتعالى يقوى سيدنا إبراهيم يرنت يعني هذا رمز إلا يقولون شان إلا أن كأنه فيه عصيان للشيطان ديس أعصان الشيطان ونشان اقتد ربي سبحانه وتعالى ينشنين أن بدأ الحياة تشقعد عاد ساعة ساعة بعض المواقع الشيطان يتمنغى معاش يتدربايش في عمل سيء انه يتزايش يتزايش العمل سين يجب دشفق العمل خير يعني دلقن يعني رمزي واموني ساعات تحس الشيطان ايها الانسان يتمرغ معاش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هذا عمل من سيدنا ابراهيم عليه السلام الا يجري مشان من شي يقضع قبل اصنط نوض اصنط جاري قد 100 متر كذا الا يجور لا يجور ربي سبحانه وتعالى كلفه بذبح ولده اسماعيل ازجبت الشيطان عندوني تكسبد الوحيد تكسبد الشق الحد يبها يصح غلام حليم يعني في هذا العمر اتخذ ولا ربيج هوني بالتتسيب دس وغش نفع عن كذا يبدا يخزري عاد نزاع بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه نعم سغط غرصة نشي في كبار عمري بالتغي صار كذا كذا ولكن يرنا الشيطان الدبي الختني الحصائية تبدأ رمطنت إلى هذا الشيطان إلى هذا المكان هذا رمز لرمي الجمرات الثلاث في هذا المكان سغط يودي قنحد هذه المناسك برمي الجمرات الثلاث آل السن اليوم 13 بإذن الله يفيض من راجعا إلى مكة مع ركاد طواف الإفاضة بأداء مناسكه من شاء الله يتقدم دول في العمرة نفس الشيء أدي عاد في طواف الإفاضة طواف سبعا من أوله إلى آخره وبعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم بركعتين وبعد ذلك يشرب من ماء زمزم إن أمكن له ذلك خاطر إن شاء الله الواجب الشرب من ماء زمزم وبعد ذلك يختمه بالسعي بين الصفا والمروة الهدي ما تجب من أجله الفدية كان مع صداق ضع يعني إلا ربما يكون ديس أداء الفدية هذه السجور ديس إذا من يعني دي ودى تخسي ديس في هذه الأمور ولكن قلنا حتى سعادة بالتوقع صابوني دائما يسألوا أهل العلم لبس المخيط استعمال الطيب وقلنا قلنا شاهدنا يعني ديستجنيت يستعمل يكتر ريحة تغطية الرأس الحلق من أجل الأذى يتس الجفاء من أجل ولو يعني دي سجل جرح غامن نتف الشعر وكذا قص الظفر يتسزاوس يعني في وقت الإحرام الحصايات يعني تاج من رمي الحصايات واليرمي بترك رمي الجمرات عدم المبيت بمزدلفة من غير عذر يعني ولينسي مزدلفة لش سجل عذر هذه المرات هذه تزعلك عدم المبيت بمنا كذلك من غير عذر وإني للغسل عذر إن شاء الله يعني لا شيء عليه عدم الجمع بين الليل والنهار في عرفات معناه يوض العرفات ربما ضد جد بعد يعني ضد جد يعني من عرفات من عرفات يزوى مباشرة إلى منى وترك طواف الوداع إن إنه قاعد يسن فيه من أجله فدية سغسق عي مسلم أليس وله العلم الحلق والتقصير بتن مع ناس قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ربي سبحانه وتعالى يبين إلا يعني المسلمين عندما يأتون إلى مكة وبعد الانتهاء من أداء المناسك أدعدا يحلقون رؤوسهم ويقصرون التحلل معناه سيكون بالحلق أو التقصير والمقدم الحلق التحلل معناه وتصنف أنه أصم قص يعني شعرات من رأس الإنسان النصمطط كذلك يعني كتر عصمتم يعني سوزاوس أنت المقدم الحلق الأفضل الأحسن هو الحلق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يتوكد على أن المحلقين أحسن من المقصرين يختمتنا معليش ولو كان مقصر أما المرأة فتقص مقدار أصبعين من شعرها من الخلف معناه قد 4 سنتيم أزجن يعني نضاص 4 سنتيم يعني سوزاوس زفر طواف الوداع ونهاية العمل شان يودى المناسك يودى المناسك يقضى بطواف الإفاضة أدس هذا اليوم الذي هو طواف الوداع روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت تعادا مدا الوقت يعني في هذا اليوم يقدان طواف الإفاضة بدن جورنيا سبق يعني من كل واحد قد عام واحد قد عاموني الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد عقن حد سجوم من مكة أدي عاد يعني أمجال الأعمال في مكة أن يكون آخر عهده بالبيت ويجب تركه بتركه دم ما عاد الحائض بتأجل حد تركت يعني والتودي هكذا أدي ودى من أجله دم يعني أدي غرس ما عاد الحائض ما عاد يد ودى دي الشخصي ما عاد الحائض يعني ربي سبحانه وتعالى يسمح لا تطوف وطواف الوداع والمكي لا يجب عليه ذلك معنى إدبى من مكة ربي سبحانه وتعالى وتنكلف بطواف الوداع. إن داني لا تنسى أخي الحاج الشرب من ماء زمزم هو مستحب بين الطواف والسعي دائما قدر مستطاع بعد ذلك الدعاء عند الملتزم بين بعد الشرب من ماء زمزم تورت الكعبة إلى الركن الأسود الأسعد كتمتراون سجيسنا مترتين جار تورت يعني الحجر الأسود يسمى ملتزم ماذا بك يقن حد بتوفول وقديس أدي دعو أحسن عمارة المسجد الحرام والتبكير لحضور الجماعات وكنا والثاني الاحتراز من الجدال والغيبة والأنانية دفكر يعني والسن الحج لجلس الخصام لا أكثر الجدال إلى غير ذلك يعني دو فرص الموضوع لمناقشة خاصة ما كان خارج عن نطاق أداء المناسك الحج اتباع النظام والاعتناء بالمرافق ونظافتها بالنسبة لمسلم من غد عرقاع إعانة الغير وخدمة الجميع والإحسان إلى كل أحد دانشان الذي عديس يمسم يتقدم سيمانس يتعاون ونضاضع ويخسد يبدوني يخسد يقدم يشب السوامة نادي حسن الخلق ربي خاطي غير رفاق نزدي مدن سلان معاس الاعتبار بالمشاهد في المدينة المنورة ونديق نسي يعني الأعمال الفاضلة وإن كان لم تتقدم في الدروس الماضية هي زيارة المدينة المنورة الوقوف على روضة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيارة قبر النبي ثم المشاهد إلا المواقع التاريخية كمسجد قباء جبل أحد وغزوة الخندق إن إنه يعني بنادم صغادي عادي مسلم ديس إلى من يمكلف إلا شسشن يموشان إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحرارس في الدين يحارب مشرك يموشان أني يرقب عيني يرقب من الجميل يعني هذه الأعمال إلا تنودى حد الحج خاطر الفرد خاطر الفرد أبدا وإنما مستحبات إلا زواج قاع لموشان إلا إسحد دار الديس هذه الحالات والمشاعر الطيبة إلى نزوانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتراز من التبرك والتمسح على قبر النبي ولكل شنقع على نية يعني التوسل هذه أعمال كلها فيه إدخال للشرك إلى غير ذلك يعني وند نهاية يعني هذا الشريط بعد ذلك إلى غنداني ربما سنعود غدا مع التبرك يعني دقم من الوقت معك أن دقيق إن شاء الله الشاء بإذن الله الشريط الذي سيعرض كله يعني مواقع للحج يعني حركات من أوله إلى آخره خطر ديس يعني وقت مفصل 40 دقيقة بإذن الله غدا داني جدول يبين أعمال العمرة والحج المكان الزمان الأعمال المكان بلد الحاج الزمان قبل السفر الأعمال الاستعداد المادي والمعنوي يعني كان وديك الخلاصة في هذه الورقة من يخصني يعني يتفضل معك رزوة الحجة تبي معاس معك بدي يتبع غادي السن قد كانوا الخلاص الحجة كل تبي الأخ القيم المسجد ديك الورقة مطبوعة غادي معاس بلد الحاج وقت الخروج زمن وقت الخروج الأعمال قبل غادي فق النظافة الطهارة صلاة ركعتين يعني داني الوطنس النظافة الطهارة صلاة ركعتين التوكل على الله الدعاء إخلاص النية توديع الأهل في الطريق إلى الحج الزمان أثناء السفر إجراءات السفر ثم دعاء الركوب والذكر والتسبيح والتقوى وحسن الخلق معنشين يبين والثاني قاع إجراءات السفر دعاء الركوب دوين غدي الشرط مع ميد نسمع ربي سبحانه وتعالى طيب داني الوطنس الميقات المكاني خلال الأشهر المعلومات النظافة الطهارة الصلاة الإحرام التلبية بالعمرة تمتعا قاعد الأكثر تمدا قد عن الحيج يعني متمتعين المكان مكة المكرمة عند الوصول إليها بتغطي تجلب ندم صغطة مكة الطهارة يعني اغتسال وإصباغ الوضوء الطواف السعي الحلقة والتقصير ثم التحلل يعني أفكي الإحرام بعد ذلك يوم الثامن من طروية ميناء الزمان تعالى يوم الثامن من ذي الحجة الأعمال إلا نديس النظافة الطهارة الإحرام التلبية بالحج المكوث في ميناء إلى طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة السنين 8 من ذي الحجة هو اليوم ميناء ديس أو يبسون النظافة والطهارة يعني يسير طهر دوسباغ الوضوء أريقا لباس الإحرام قبل غادي يبدأ قبل غادي يزول ميناء وهو يلبي بالحج سواء إلا يعني في بداية مكة إزواء النغلة يجور أبريد إلى وصوله إلى ميناء وبعده آل السني اليوم العاشر من شنة بعد ذلك المنسك الآخر المكان عرفات يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة أعماله الأعمال السبتة الظهر العصر جمعا وقصرا الوقوف بعرفة الذكر الدعاء تضرع إلى الله لله إلى غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة الأعمال يعني عرفات كلهم ملخص ليوم الأعمال ولا تذكر ده بعد ذلك بعد عرفة النزول إلى مزدلفة بعد غروب يوم تسعة من ذي الحجة السنيان عرفات غلوانا وتفوت البعدس النزول معنا إلى مزدلفة بتجز الأعمال صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم المبيت بمزدلفة ثم غبش إن شاء الله صلاة الصبح يعني اليوم العاشر الصبح اليوم العاشر صلاة الصبح والذكر والرحيل إلى ميناء في ميناء يوم ميناء اليوم النحر الثالث العاشر من ذي الحجة الأعمال يديس دبتة رمي جمرة العقبة وذبح الهدي أو نحره والحلق أو التقصير ثم التحلل الأصغر تعالى نستدرك النقطة ما معنى التحلل الأصغر معناه وتسن جفاد ودو قصر دو قنص مورتش يسمى التحلل الأصغر إلا التحلل الأكبر إلا هو يعني مباشرة الأهل يحرم حتى ينتهي الإنسان من طواف الوداع من طواف الإفاضة ونتسمى التحلل الأكبر يعني التحلل الأكبر بعد نهاية طواف الإفاضة مكة المكرمة الأعمال من اليوم العاشر من ذي الحجة فما بعد طواف الإفاضة السعي التحلل الأكبر شان التحلل الأكبر هو يعني أين الله يقدن سيس الأعمال الحج كل يحل للإنسان ما كان محرما قبله حتى قربان أهله يجوز بعد ذلك من يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر بالتجسم الأعمال رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل يوم بعد الزوال والمبيت بها يعني ديما أنسى من ولا بتأجن حد زواغ يود مكا يجن صلاح نغام ولو يطوف هذا زواغ أدي دول ديما أنسى من في هذه الأيام كل في هذه الليالي كلها وفي هذه الأيام ومكة المكرمة وقت الرحيل سغادي قدايق الحج أعمال الحج بعد الطواف طواف الإفاضة الدزداني طواف الوداع ركعتان خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم والدعاء بالملتزم والمدينة المنورة ربما يلاقي الحج يا زوايا المدينة قبل أن غصزوا أم بعد خاطر خاتي لقن من أركان الحج قبل الحج أو بعده حسب الظروف يعني الظروف يعني ابن آدم إلا حد زواغ المدينة قبل حد المدينة بعد الطهارة زيارة المسجد النبوي الروضة الشريفة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والمزارات عند الإياب بعد الحج والزيارة التهليل والتحميد والتكبير دعاء الإياب يدول دقن حد ربي سبحانه وتعالى يوفق الصوت إلا يود هذا الركن عظيم من أركان الإسلام الحج ماذا بك يعني أدلول تحمد ربي شكرت كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويدعو أن الله سبحانه وتعالى أرجعه إلى وطنه سالما آمنا غانما هذه الورقة بتأكل حد من شنها يطلبت من الإخوة للسن يعني الخلص قاعنا ونعمل الحج أتطلب من قيم المسجد بارك الله فيهم فيها ستوش وحصة الغد إن شاء الله نخصصها بشريط يعني ساعات اللي عارق التعليق دي سيبهات نرقب دي صورة من يعني الحرم مكي والمدني للمشيخ النغ يعني التعليق عليه بتقريب يعني التوقيت حوالي 40 دقيقة بتنرني إن شاء الله الشيء 5 دقائق حوالي 10 دقائق ماذا بينا يعني نصبر لأن هذا يوم يعني عظيم لكن يعني نحضر في مناسبات نرني بسين دقائق شبه تنرني 5 دقائق رجاء معنا الصبر خاطر ديك يعني المنظر يتشوخ كاع يمسلم وسي يحضر دوس ولا حضر تفرج. صلى الله لهدايته والتوفيق، الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.